السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مساء الخير يا شباب. هذا اللقاء مع إحدى رسائل الإمام ابن تيمية رحمه الله في أبواب تزكية النفس والاستقامة وإخلاص الدين لله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأحببت أن تكون الرسائل القصيرة هنا على صفحة تراث الأئمة المحققين ولا تكون على صفحتي، لأن هذه الرسائل قصيرة ونحاول أن ننجزها سريعة إن شاء الله. وحينما نأتي إلى الكتب الكبيرة يمكن إن شاء الله أن نجعلها على صفحتي. نستعين بالله. هذه الرسالة هي فصل جامع وقاعدة من القواعد المهمة في فقه الشريعة، وهذه القاعدة في أن جماع الحسنات العدل وجماع السيئات الظلم. وابن تيمية رحمه الله تكلم كثيرا عن هذا المعنى، وهذه الرسالة في المجلد الثامن من جامع المسائل صفحة 44 إلى صفحة 48. قال رحمه الله: فصل جامع. طبعا هذه الرسالة شباب تتكلم عن مسائل ثلاثة، أو مسائل ثلاث. المسألة الأولى العلم والعدل، ثانيا تعلم الحق وأن تعطي كل ذي حق حقه، ثالثا الجهل والظلم. يعني أن كل عبد لابد أن يعلم الحقوق التي عليه، أن يعلم حق الله، حق الوالدين، حق الزوجة، حق الأبناء، حق الجيران وهكذا، ثم يعطي كل ذي حق حقه. وأن كمال العبادة يكون بالعلم والعدل، وأن جماع السيئات هو الجهل والظلم. قال رحمه الله: قد كتبت فيما تقدم في مواضع مثل بعض القواعد وآخر مسودة الفقه أن جماع الحسنات العدل وجماع السيئات الظلم، وهذا أصل جامع. قال: وتفصيل ذلك أن الله خلق الخلق لعبادته، فهذا هو المقصود المطلوب بجميع الحسنات، وهو إخلاص الدين كله لله. وما لم يحصل فيه هذا المقصود فليس حسنة مطلقة مستوجبة لثواب الله في الآخرة، وإن كانت حسنة من بعض الوجوه له ثواب في الدنيا. وكل ما نهي عنه فهو زيغ وانحراف عن الاستقامة ووضع للشيء في غير موضعه، فهو ظلم. ولهذا جمع بينهما سبحانه في قوله: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. قال: فهذه الآية في سورة الأعراف المشتملة على أصول الدين والاعتصام بالكتاب وذم الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله كالشرك وتحريم الطيبات وخالفوا ما شرعه الله من أمره ونهيه كإبليس ومخالف الرسل من قوم نوح إلى قوم فرعون والذين بدلوا الكتاب من أهل الكتاب، فاشتملت السورة على ذم من أتى بدين باطل ككفار العرب ومن خالف الدين الحق كله كالكفار بالأنبياء أو بعضه، يعني أو بعضه، يعني من خالف الدين أو بعض الدين يعني أو بعضه ككفار أهل الكتاب. وقد جمع سبحانه في هذه السورة وفي الأنعام وفي غيرهما ذنوب المشركين في نوعين: أمر بما لم يأمر الله به كالشرك، ونهي عما لم ينه عنه كتحريم الطيبات، فالأول شرع من الدين لما لم يأذن الله به، والثاني تحريم لما لم يحرمه الله. وكذلك في الحديث الصحيح حديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى عن الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. هذه المقدمة وشباب من الإمام ابن تيمية هي مقدمة مهمة وهي أصيلة في هذه الحقيبة العلمية. لماذا شباب؟ لأننا في هذه الحقيبة العلمية الأولى نتكلم عن أصل وهو إخلاص الدين لله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل العبادات تدخل تحت هذين الأصلين. وسبق أن أخذنا كتابا خاصا كبيرا عن هذه المسألة، وهو كتاب قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام وعبادات أهل الشرك والأوثان. وخلاصة هذا الكتاب جمعت في هذا الفصل القصير الجامع، وخلاصته العدل، وهو أعظم حسنة، أعظم سيئة هي الظلم. العدل هو وضع الشيء في موضعه، والعدل أن تعطي كل ذي حق حقه. فإذا الإنسان يحتاج أن يعرف ما هي الحقوق عليه أولا، ثم يجتهد في أداء الحقوق. والأنبياء والمرسلون إنما بعثوا ليدلوا الخلق على ما عليهم من الحق، حق الله وحق حق الوالدين وحق الزوجة وحق الأبناء، حق الناس، وهكذا. وأن تعطي كل ذي حق حقه، وأن أعظم حسنة هي العلم والعدل، وأعظم سيئة هي الجهل والظلم. فابن تيمية رحمه الله هنا شباب بيّن أنه تكلم عن هذا الأصل كثيرا، وهو أن جماع الحسنات العدل وأن جماع السيئات الظلم. وبيّن ذلك بأن غاية أو كمال هذا العدل إخلاص الدين لله، وإذا لم يحصل إخلاص الدين لله فكل حسنة، يعني كل حسنة إذا لم تنتهي إلى إخلاص الدين لله فلم يحصل المقصود منها، واضح، ولم يحصل الثواب في الآخرة. يعني ربما إنسان يقوم بفعل الخير، نرى مثلا شخصا كافرا، هذا الشخص مثلا يبر والديه ويترك الفواحش ويميط الأذى عن الطريق ويطعم المساكين، نعم هذا خير، لكنه ليس عملا صالح، فهو لا ينفعه في الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل شرط نفع الأعمال في الآخرة الإيمان، لابد أن يكون مؤمنا وأن يعمل الصالحات. أما أن يكون مؤمنا لا يعمل الصالحات، أو يعمل الصالحات ولا يكون مؤمنا مخلصا للدين، مخلصا دينه لله، فهذا لا يقبل عمله في الآخرة. من كان يريد الحياة الدنيا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فإذا العمل حتى يكون صالحا تاما مقبولا عند الله نافعا في الآخرة، لابد أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا هو تفسير يعني أئمة العلم لقول الله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أن يكون خالصا لله صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فبين رحمه الله أن كل ما نهى عنه الله تبارك وتعالى هو زيغ وانحراف عن الاستقامة ووضع للشيء في غير موضعه. يعني أن العبد الذي يريد أن يقيم الحق والقسط، مش الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل ليقوم الناس بالقسط، ما هو هذا القسط يا شباب؟ القسط هو أن تعطي كل ذي حق حقه، واضح؟ فبين بقى ابن تيمية أن الله تبارك وتعالى جمع هذين المعنيين في آية جليلة، وهي آية جامعة في سورة الأعراف: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. القسط هو العدل، والإخلاص هو مخلصين له الدين. وبين رحمه الله أن هذه الآية جاءت في سورة الأعراف، وسورة الأعراف هي من أجل سور القرآن من جهة الجمع بين المسائل الكبرى في الإيمان. وإن شاء الله هذه السورة أنا أنوي أن يكون لنا دراسة خاصة فيها، وهي تقريبا يعني في رأيي هي السورة التي من أراد أن يشرح الإيمان للناس من خلال القرآن فعنده سورة يونس وسورة الأعراف. يعني في رأيي أن هاتين السورتين يعني جمع بالذات سورة يونس في رأيي جمعت يعني أبواب الإيمان من جهة، وجمعت كل المقالات المخالفة للدين الحق من جهة أخرى. وأنا كان لي يعني درس يعني أسأل الله أن أتمه تقريبا، يعني قضيت منه 6 محاضرات في سورة يونس، أردت أن تكون دراسة لمحكمات الإيمان من خلال آيات القرآن الكريم. المهم يا شباب أن هذه السورة هي سورة جامعة في مسائل الإيمان الكبرى والاعتصام بالكتاب وذم الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله كالشرك وتحريم الطيبات أو خالفوا ما شرعه الله من أمره ونهيه. ذكر بقى في هذه السورة يا شباب بداية، يعني من أول ما يعني ذكرت الانحرافات من بدايتها من إبليس ثم مخالفي الرسل من قوم نوح، طبعا قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وقوم شعيب وقوم لوط وقوم كذلك قوم موسى عليه السلام وهكذا. فهذه ثم بعد ذلك كذلك ذكر فيها الكفار من العرب وما كانوا عليه من الشرك والبدعة. بعد ذلك ابن تيمية بدأ يتكلم عن هذا الأصل كذلك أنه موجود في سورة الأنعام وأنها جمع فيها نوعي الانحراف، إما الشرك وإما البدعة. وسبق الشباب أن ذكرت لكم هذه المقدمة في شرح كتاب الرسالة، في أن الشافعي رحمه الله قدم هذا الكتاب بحال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إما مشركون أو أهل كتاب، وكلاهما جمع بين البدعة والشرك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى ودين الحق، جاء بإخلاص الدين لله واتباع هدي المرسلين. ذكر ابن تيمية الحديث الجامع اللي هو إني خلقت عبادي حنفاء، يعني حنفاء يعني مائلين عن الشرك أو هم كانوا على الهدى أو على الحق، فاجتالتهم الشياطين فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فجمع في هذا الحديث نوعي الانحراف إما بالبدعة وإما بالشرك. قال رحمه الله ولهذا كان ابتداع العبادات الباطلة من الشرك ونحوه هو الغالب على النصارى ومن ضاهاهم من منحرفة المتعبدة والمتصوفة، وابتداع التحريمات الباطلة هو الغالب على اليهود ومن ضاهاهم من منحرفة متفقهة. بل أصل دين اليهود فيه آثار وأغلال من التحريمات، ولهذا قال لهم المسيح وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وأصل دين النصارى فيه تأله بألفاظ متشابهة وأفعال مجملة، فالذين في قلوبهم زيغ اتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا شباب مما تكلمنا فيه بالأمس لما أخذنا الرسالة الجميلة اللي هي رسالة قصيرة لكنها بديعة، وهي فصل في أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليه من صفحة 42 إلى 43. تكلمنا عن هذا المعنى شباب، وفيه الجمع بين العلم بالحجة، وفيه الجمع بين العلم بالحجة من جهة وهي القوة، قوة الحجة، قوة الصبر والجلد، ومن جهة أخرى التعبد والخشوع والأمانة والتوكل، وهذه المعاني التي يجمعها القوة والأمانة. فابن تيمية رحمه الله يقول هنا كان ابتداع العبادات الباطلة من الشرك ونحوه هو الغالب على النصارى ومن ضاهاهم. طب من الذين يضاهئون النصارى من مبتدعة يعني هذه الأمة؟ هم الجهلة العباد الذين يتعبدون إلى الله بغير ما شرع الله، فإنهم يحرمون على أنفسهم، يعني يحرمون على أنفسهم من الطيبات ما لم يحرمه الله، ويشقون على أنفسهم في العبادة بما لم يشرعه الله. وسبق بيان ذلك كثيرا في رسائل مرت معنا، هذه تقريبا يا شباب معنا الرسالة رقم 45، مر معنا رسائل كثيرة تكلمنا فيها عن انحرافات هؤلاء في جهتين، في المشقة في العبادة وفي تحريم الطيبات، وهذا يجمعه التقرب إلى الله بما لم يشرعه الله. لكن اليهود قال وابتداع التحريمات الباطلة هو الغالب على اليهود ومن ضاهاهم من منحرفة متفقهة، يعني الفقهاء. بل أصل دين اليهود فيه آثار وأغلال من التحريمات، يعني مثلا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم إلى آخر الآيات. يعني اليهود يا شباب عوقبوا كثيرا بتحريم الطيبات عليهم بسبب ظلمهم، لذلك كانت رسالة المسيح تخفيفا عنهم، قال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ونحن في الدعاء نقول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وكذلك لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. واضح؟ قال وأصل دين النصارى فيه تأله بألفاظ متشابهة وبأفعال مجملة، فالذين في قلوبهم زيغ اتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يعني دين النصارى أيضا فيه تأله، يعني تعبد بألفاظ متشابهة وبأفعال مجملة، كل هذا لم يشرعه الله كما قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. قال: وما قررت في غير هذا الموضع من أن توحيد الله. ابن تيمية هنا شباب يلخص ما ذكره في مواضع كثيرة من أن الدين الحق هو العدل، والذي يناقضه هو الظلم، وهذا العدل لابد أن تكون على علم حتى تعدل، يعني أنت تحتاج أن تعرف ما الذي تعدل فيه. واضح؟ فالحائدون عن طريق الحق إما لجهلهم أو لظلمهم، والقائمون على طريق الحق لابد أنهم يجمعون بين العلم والعدل، لأنه ربما يكون عنده عدل لكن عنده جهل، لا يعرف حقوق الناس عليه ولا يعرف حق ربه. واضح كده؟ فهو لابد أن يجمع بين العلم والعدل، وربما يكون قريبا، يعني قريب منها قول الله تبارك وتعالى: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال: وما قررت في غير هذا الموضع من أن توحيد الله الذي هو إخلاص الدين له والعدل الذي نفعله نحن هو جماع الدين. لا، من أن توحيد الله الذي هو إخلاص الدين له والعدل الذي نفعله نحن هو جماع الدين، يرجع إلى ذلك. والعدل الذي نفعله نحن وهو جماع الدين يرجع إلى ذلك، فإن إخلاص الدين لله أصل العدل، كما أن الشرك بالله ظلم عظيم. يعني يا شباب، يعني إخلاص الدين لله هو أصل العدل. لماذا؟ لأن العدل هو أن تعطي كل ذي حق حقه، وأوجب وأعظم حق على العبد هو حق الله، فمن قام بحق الله فقد أقام العدل، يبقى له بعد ذلك أن يقيم العدل في تعامله مع الناس. ولا شك أن الإنسان كلما كان أكثر أداء للحق الذي عليه للناس، أو الذي للناس عليه، فيكون أكثر تحقيقا لإخلاص الدين لله، لأن الله سبحانه وتعالى كما أنه أمرنا بإقامة حقه أمرنا كذلك برعاية حقوق الناس علينا. قال: فإن إخلاص الدين لله أصل العدل، كما أن الشرك بالله ظلم عظيم، كما في الآية: إن الشرك لظلم عظيم. قال: وأصل ذلك العلم. سيفسر لماذا أصل العدل العلم، فإنه لا يعلم العدل والظلم إلا بالعلم، فصار الدين كله العلم والعدل. هذا جميل جدا يا شباب، يعني كأنه يقول لك: ربما تريد أنت أن تقيم العدل لكنك جاهل، لا تعرف الحقوق عليك، فكثير من الناس هكذا لا يعرف الحقوق عليه، هو يريد خيرا وعنده نية الخير لكنه لا يعرف الحقوق. وحدث هذا لبعض الصحابة الكرام، كان يعني يعتني بالعبادة ويهتم بالعبادة، الصيام، الصلاة، الزكاة، الذكر، قيام الليل، لكنه ضيع حقوق أهل بيته، فنصحه سلمان رضي الله عنه: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، إلى آخر الحديث. ثم قال: فأعطي كل ذي حق حقه. فريت شباب نضيف هنا هذا المعنى، هو الحديث الطويل بين أبي الدرداء رضي الله عنه وسلمان رضي الله عنه، وهو حديث جليل في معرفة الحقوق وضرورة إعطاء كل ذي حق حقه، وألا تضيع الحقوق حتى لنفسك، لنفسك عليك حق. قال، خلينا نشير الحديث، قال: وضد ذلك الظلم والجهل. قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال: ولما كان ظلوما جهولا، وذلك يقع من الرعاة تارة ومن الرعية تارة، يعني يقع من الأساسة والأمراء والملوك، وكذلك يقع من الرعية ومن غيرهم تارة، كان العلم والعدل المأمور به الصبر على ظلم الأئمة وجورهم، كما هو من أصول أهل السنة والجماعة، وكما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المشهورة عنه، كما قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وقال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، إلى أمثال ذلك. وقال: أدوا لهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم، ونهى عن قتالهم ما صلوا، يعني ما بقوا على الإيمان، يعني كلمة ما صلوا ليس فقط مجرد الصلاة، يعني ما بقوا على الإيمان، وأنك تصبر على ظلمهم. وهو يتكلم هنا عن مسألة كبيرة، وهذه المسألة فيها وقع فيها شيء من الخلاف في الحاكم الظالم إذا كان مسلما ولكنه مثلا كان فاسقا أو ظالما أو فاجرا، فهل يعني يخرج عليه، وهل يعني يثار عليه يعني بهذا المعنى؟ فيرجع في ذلك إلى المصلحة والمفسدة. وإن كان ابن تيمية يرجح أن من خلال ما رأى في الواقع ومن خلال ما جاء عنده من الأدلة أن الصبر عليهم هو الواجب، لأنه وجد أن القيام عليهم يكون ينتج عنه مفاسد كبيرة وتكون أعظم من مصلحة خلعه. وهذا له تفاصيل كثيرة ستأتي معنا إن شاء الله في باب السياسة الشرعية. قال: وذلك لأن معهم أصل الدين، يعني بيقول لأن هؤلاء يقيمون أصل الدين. طبعا هو هنا يتكلم عن الذين يقيمون أصل الدين، يعني ناس يدعون إلى الإخلاص الدين لا ويقيمون الشعائر ونحو ذلك، ولكن وقع منهم بعض الظلم وبعض الأثرة، فيقول نصبر عليهم ما دام أنهم معهم أصل الدين. قال: وذلك لأن معهم أصل الدين، لأن معهم أصل الدين المقصود، وهو توحيد الله وعبادته، ومعهم حسنات وترك للسيئات كثيرة. وأما ما يقع من ظلمهم، هو بيقول هنا نعم هم عندهم ظلم، وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير سائغ فلا يجوز أن يزال بما فيه ظلم وجور، كما هو عادة أكثر النفوس يزيل الشر بما هو شر منه. يعني يريد أن يقول لو أننا نحن نراهم مثلا يقيمون الحق إخلاص الدين لله ونحو ذلك وعندهم حسنات كثيرة، ولكن عندهم نوع ظلم، فلو أننا أردنا أن نزيلهم، يعني أن نزيل هذا الشر بالخروج عليهم، فإن ذلك سينتج عنه شر أعظم. واضح كده؟ قال: ويزيل الشر بما هو شر منه، ويزيل العدوان بما هو أعدى منه، يعني أكثر عداوة منه. فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم، فيصبر عليه كما يصبر عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ظلم المأمور المنهي في مواضع كثيرة، كقوله وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، وقوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. نلاحظ أن ابن تيمية رحمه الله هنا يتكلم عن هذا المعنى، وهو تكلم عنه في عدد من كتبه، وهو أنه رأى أن إزالة هؤلاء عن الولاية لن تحدث إلا بشر أعظم منه. فإذا كانوا يقيمون الدين وكانوا يقيمون التوحيد وعندهم أصل العبادة وعندهم الحسنات وعندهم تأويل سائغ أو غير سائغ، فإنه يصبر على ظلمهم. لماذا؟ لأن الخروج عليهم سيوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم القائم، يعني عندهم ظلم قائم فعلا، فهذا ليس تبريرا لظلمهم، لا هو ظلم وهو باطل وهو منكر، ولكن إذا أردنا أن نزيل هذا المنكر بالقوة وبالخروج عليهم فسينتج عنه شر أعظم. واضح؟ قال: فيجب هنا على المؤمن أن يصبر، يعني أن يصبر يعني بأنه لا يخرج عليهم، لأنه إذا خرج عليهم سينتج بسبب هذا الخروج مفاسد وظلم أعظم. قال: وهذا عام في ولاة الأمور وفي الرعية، إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فعليهم أن يصبروا على ما أصيبوا به في ذات الله، كما يصبر المجاهدون على ما يصاب من أنفسهم وأموالهم، فالصبر على الأذى في العرض أولى وأولى، وذلك لأن مصلحة الأمر والنهي لا تتم إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: ويندرج تحت ذلك، وهذا مهم جدا بقى شباب، قال: ويندرج في ذلك ولاة الأمور، فإن عليهم من الصبر، يعني كذلك هم كذلك يصبرون، ويندرج في ذلك ولاة الأمور، فإن عليهم من الصبر والحلم ما ليس على غيرهم، كما أن عليهم من الشجاعة والسماحة ما ليس على غيرهم، لأن مصلحة الإمارة لا تتم إلا بذلك، فكما واجب على الأئمة الصبر على أذى الرعية وظلمها إذا لم تتم المصلحة إلا بذلك، أو كان تركه يفضي إلى فساد أكثر منه، فكذلك يجب على الرعية الصبر على جور الأئمة وظلمهم إذا كان في ترك الصبر مفسدة راجحة. يا سلام، شوف هذا التقييد شباب دقيق جدا. أعيد مرة أخرى هذه الفقرة لتعلم أن ابن تيمية يبين أن ذلك مناطه في المفسدة الراجحة. واضح؟ يقول: ويندرج في ذلك ولاة الأمور، فإن عليهم من الصبر والحلم ما ليس على غيرهم، كما أن عليهم من الشجاعة والسماحة ما ليس على غيرهم، لأن مصلحة الإمارة لا تتم إلا بذلك. يعني واحد يريد أن يكون أميرا وليس عنده من الشجاعة والصبر والحلم والسماحة ما يؤهله لذلك، لا، لا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب عليه ذلك. قال: فكما وجب على الأئمة الصبر على أذى الرعية وظلمها إذا لم تتم المصلحة إلا بذلك، يعني كما أنهم يصبرون على الرعية، هو يتكلم هنا عمن يصبر على الرعية، واضح كذا؟ إلا بذلك، أو كان تركه يفضي إلى الفساد أكثر منه، يعني لو كان هؤلاء يجب عليهم أن يصبروا على هذا المنصب مع أنهم يعني يتعبون في هذا المنصب ويبذلون فيه، وكانت المصلحة في البقاء فيه. قال: فكذلك يجب على الرعية الصبر على جور الأئمة وظلمهم إذا كان في ترك الصبر مفسدة راجحة. يعني في إنسان يقول: لا، أنا لن أصبر، أنا سأخرج عليهم، فيقدر هذه المفسدة. هو بيقول: أنا بنفسي رأيت كل الحالات التي حصل فيها خروج، حصل فيها من المفاسد العظيمة. نلاحظ هنا بقى شباب أن ابن تيمية يتكلم في أنك عرفت أنهم على باطل وأنهم على ظلم، وأنك تحاول أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لكنه يتكلم هنا عن الخروج بالسلاح، ويقول هنا أنك لا يجوز لك أن تخرج إذا توقعت مفسدة أعظم من إزالتهم أو أعظم من بقائهم بهذا الظلم. طبعا هنا يا شباب هذا الكلام يستدل به بعض الجماعات التي يعني تخدم الطغاة وتشرع ظلمهم وفجورهم وتسوغ لهم ذلك وتضفي عليه صبغة شرعية، وليس هناك كلام لعالم واحد يشهد لما عليه هؤلاء من الانحراف والزيغ. وهذا دخل فيه جماعات كثيرة ممن ينسبون إلى السنة والسلفية، أنهم يأخذون مثل هذه النصوص التي تتكلم عن مجرد الصبر على جور الحكام وولاة الأمر، فيأخذون هذا الشبر ويجعلونه باعا، يعني أنهم بدل ما يتكلمون عن معنى الصبر، لا، يتكلمون عن معنى الرضا بهذا الباطل الذي هم عليه، بل بتسويغه وبإضفاء صبغة شرعية عليه. ليس هناك كلام واحد لا في القرآن ولا في السنة ولا إلى أئمة الحديث يشهد لتصرفات هؤلاء الذين يعني هم خدم للحكام والطغاة ويحملون صورهم ويعني يضفون صبغة شرعية على كل تصرفات لهؤلاء، ولا يتكلمون أبدا أن هذا ظلم أو هذا جور أو هذا باطل، ولا يأمرونهم بمعروف ولا ينهونهم عن منكر، لا في السر ولا في العلن ولا في أي شيء، وإنما فقط هم يتتبعون ظلمهم وفجورهم بفرصة فيها مسك يضفون عليها الشرعية. فابن تيمية شباب هنا لا يتكلم عن هذا المعنى قط، وإنما يتكلم عن شخص يعلم جور هؤلاء وظلمهم، ولكنه يرى أن الخروج عليهم يوجب مفسدة أعظم، فلذلك يصبر. شوف في فرق بين أن يصبر وبين أن يكون معهم مؤيدا ومعينا وظهيرا ونصيرا. ولا يمكن أبدا أن يستوي بين أن يستوي شخص يصبر على جور هؤلاء الذين يرى أن الخروج عليهم يوجب مفسدة، وشخص آخر يكون معينا لهم بقلمه وبعلمه وبجمهوره وبكتاباته ويحرف النصوص ليستدل لأفعالهم وأقوالهم. فالذي يفهم كلام الأئمة هنا وينزله على ما هم عليه، ما عليه هذه الجماعات، هذا فهم منحرف. قال رحمه الله: فعلى كل من الراعي والرعية للآخر حقوقا. يا سلام، شوف الكلمة: فعلى كل من الراعي والرعية للآخر حقوقا عليه أداؤها، كما ذكرت بعضه في كتاب الجهاد والقضاء. قال المحقق: أنا لم أقف على هذا الكتاب، لكنه موجود، يعني ابن تيمية تكلم عن هذا المعنى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. قال: وعليه أن يصبر للآخر ويحلم عنه في أمور، فلا بد من السماحة والصبر في كل منهما، كما قال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وفي الحديث: أفضل الإيمان السماحة والصبر. يعمل الحديث طبعا إسناده ضعيف. قال: وفي أسماء الله الغفور الرحيم، فبالحلم يعفو عن سيئاتهم، وبالسماحة يوصل إليهم المنافع فيجمع جلب المنفعة ودفع المضرة. فأما الإمساك عن ظلمهم والعدل عليهم فوجوب ذلك أظهر من هذا، فلا حاجة إلى بيانه. يا سلام، يعني كأنه يقول إن الأصل هو أن يعدل بينهم وبين أن ينفعهم وأن يقيم. وسيم بيقول: هذا في حال كان الحاكم مسلما ظالما. نعم طبعا، هو يتكلم هنا عن، لا بص يا وسيم، هو يتكلم بشكل عام هنا عن من أنت تحت حكمه. فهو يتكلم هنا عن معنى جليل، هو أن كل من لم يستطع أن يزيل الحاكم الظالم أو الكافر أو فليس عليه إلا الصبر، تمام كده. لكن هذه مرحلة، في عدد من السلف يعني أرادوا أن يخرجوا ورأوا أن المصلحة في إزالة الظلمة أو الفسقة عن الحكم، لكن ابن تيمية رأى أن كل الوقائع التي حدث فيها ذلك لم تتم إلا بفساد أعظم وقتل وغير ذلك من الظلم أو المفسدة الراجحة. فهنا لا يتكلم عن، يعني هو لا شك أن ولي أمر المسلمين ينبغي أن يكون مسلما، ده هذا هو الحد الأدنى. لكن هو كان يتكلم هنا عن أمر أدق شوية، وهو أن يوجد في أفعاله الظلم أو الفسق أو نحو ذلك، واضح؟ فهل هذا الرجل يعني يخرج عليه يعني يخرج عليه، وطبعا يقصد بالسلاح وليس مجرد الكلام يعني. فقال: سيحصل بسبب ذلك مفاسد أعظم، فلذلك يجب الصبر عليهم. فهو هنا لا يتكلم عما يفعله كثير من الناس الآن، أنه لا يصبر فقط، وأساسا لا يراهم ظلمة. حد بيقول: يعني الاستطاعة شرط صحيح. نعم، الاستطاعة شرط صحيح هنا ومعتبر. والذين نهوا الحسين رضي الله عنه عن الذهاب إلى الكوفة، نهوه ليس بأحاديث الخروج على الحاكم كما يظنها يعني من يتكلم بهذا، لا، نهوه فقط لأن أهل الكوفة سيتخلون عنه. يعني هم لم يقولوا له مثلا: النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا من يعني اللي هو في الأحاديث التي تنهى عن مناجزة هؤلاء أو الخروج عليهم، لم يذكروا له هذه الأحاديث خالص، وإنما قالوا له إن أهل الكوفة سيتركوك أو أهل العراق عموما لن يقفوا معك. فهم تكلموا عن معنى أنك لن تستطيع ذلك وأنه سيحدث مفاسد، واضح؟ فيبين أن هذا منوط بالقدرة والاستطاعة وتقدير المصلحة والمفسدة. لكن بشكل عام يا شباب، هذه المسألة دقيقة جدا. لماذا؟ لأن بعض الناس لا يتكلم عن محل النزاع. محل النزاع في هذه المسألة شباب من جهات: الجهة الأولى مثلا، هل هذا الرجل مسلم يقيم الإسلام أساسا ثم بعد ذلك قد يحصل منه جور وظلم؟ هذا نوع من محل النزاع. المحل الآخر: من الذي سيقوم عليه؟ هل هم مجموعة شباب يخرجوا ويتكلموا خلاص، أو 20,000 واحد أو كام واحد معهم سلاح؟ كل هذا شباب يعني نتج عنه مفاسد كبيرة جدا واقعة. فبعض الناس يجعلها ثنائية: إما أن نكون ظهيرا للمجرمين، وإما أن نخرج عليهم بالسلاح، وهذا ليس صحيحا، هذا كذب ومنكر. بل هناك المرحلة الوسط الصحيحة، وهي أن نعلم الظلم والفجور وأن نقيم الحق في أنفسنا، وألا نكون عونا للظالمين المجرمين، ولكن مع ذلك لا نخرج عليهم، واضح كذا؟ فهو هذا هو الذي يتكلم عنه ابن تيمية رحمه الله. ولا يتكلم أبدا ابن تيمية ولا غيره من أهل العلم على أن تكون منظرا لهؤلاء، تسير خادما لهم، تعينهم على ظلمهم وفجورهم وكذبهم وتحريفهم، أبدا لا يتكلم عن ذلك أبدا. بل ابن تيمية رحمه الله هو الذي أقام الحق في كثير من المواقف الشديدة، وجهر به أمام الولاة وأمام الكبار في من أهل دولته، واضح؟ وإنما يتكلم فقط عن الصبر، بما الصبر عن الخروج، الصبر عن الخروج عليهم، وليس أن تسوغ لهم وأن تكون معينا ظهيرا لهم. فابن تيمية في هذه الرسالة يعني كلامه جميل، وأرى أنه يعني كلام دقيق في هذا الباب. ولكن بعض الناس رأيتهم انتقدوا ابن تيمية في كتاب اسمه الفكر السياسي عند ابن تيمية، هو كتاب في الجملة فيه فوائد، ولكني وجدته في رأيي أنه لم يحرر كلام ابن تيمية، فكأنه فهم أن ابن تيمية حينما يتكلم عن الصبر كأنه يتكلم عن الرضا، فكأنه يتكلم عن إقرار هذا الظلم. لا، ابن تيمية يتكلم يا شباب عن الصبر الذي هو بمعنى عدم الخروج وليس بمعنى الإقرار، ليس بمعنى أن تقرهم. يعني يا شباب في فرق، مثلا يعني بعض الناس مثلا الآن الذين يخرجون بصور بعض الحكام في الانتخابات، واضح، ويدعون الناس إلى انتخابهم، هل هذا من الصبر؟ لا، هذا من التسويغ لهم، هذا من الإعانة على الباطل، هذا من الكذب والتحريف، هذا من زخرفة الباطل. هو لا يتكلم عن هذا أبدا، لا يتكلم عن أن تسكت، أن تصبر يعني أن تسكت وأن تقيم، أن تقيم الحق في نفسك. أما هؤلاء يعني كانوا يتكلمون أولا عن أكل الميتة، يقولون نحن هذا بمنزلة الضرورة فنحن نصبر، ثم بعد ذلك انتقل من مجرد ميتة إلى يعني استمتاع بهذه الميتة وإقرار، وليس فقط إقرار بل يعني حينما يخرج هو ونساؤه وبناته وأولاده ويدعو الناس ويركب السيارة ويسير يقول تعالوا عشان ننتخب فلان. طب يا أخي، وانت هو أساسا في انتخابات يا ابني؟ هو في انتخابات أصلا ولا في أي حاجة؟ ما هو كده كده هياخد الحكم بالقوة قهرا، فأنت لا، لست لك أي قيمة غير أنك أبيت إلا أن تشارك في الإثم والإعانة على الإثم. فهذا والله أراه من الخذلان يا شباب حقيقة، أن يكون هناك باطل كان سيمر بك أو بدونك فتأبى إلا أن تكون طرفا فيه، نعوذ بالله من ذلك. وهذا شباب ربما يكون بأن الإنسان حينما تعرض عليه الفتنة وهو بعيد عنها يتبرع بالدخول فيها، فيصير بعد ذلك يعني جزءا من هذه الفتنة، ونعوذ بالله من ذلك. هو حد ضربك على إيدك قال لك تروح تخرج، ما تسكت، ما تسكت، تجلس في بيتك وتسكت، لا، يشارك ويعمل، ونعوذ بالله من ذلك. وكثير من هؤلاء يطلب لنفسه الزعامة والرئاسة ويظن أنه بمعاونته لهؤلاء سيكونون لهم عزة، ولا يدري أنهم سيكونون عليهم ضدة. وكل من اعتز بغير الله وبغير الحق لابد أن يذل في الدنيا قبل الآخرة، هذا معروف، ليس له يعني هذا لا مرية فيه، والواقع والتاريخ والشرع والوحي كل ذلك يشهد بهذا المعنى، فنعوذ بالله من ذلك. فهم يوهمونك بأنك إما أن تكون ممن يثور، وإما أن تكون ممن يحمل هذه الصور وتدعو الناس. من الذي قال ذلك؟ هذا كذب وتحريف. يمكنك أن تسكت وخلاص، وأن تنكر الباطل في قلبك إذا لم تستطع أن تنكره بيدك أو بلسانك، خلاص. لكنهم يريدون حتى لا تنكره بقلبك، حتى القلب، يقتلون في قلبك وازع الإيمان والمروءة. وكانوا فتنة للشباب، الشباب يقولون كيف يكون هؤلاء أهل الدين، هؤلاء الملتحون والمنتقبات يخرجون يقولون أنا ادعموا فلان وفلان وفلان الذين يعني قتلوا أبناءنا وفعلوا وفعلوا وفعلوا، نعوذ بالله أن يكون هذا هو الدين. كانوا فتنة، كانوا فتنة والله، نعوذ بالله من الفتنة، ونعوذ بالله أن نكون فتنة، ونسأله أن يجعلنا المتقين إماما وألا يجعلنا ظهيرا للمجرمين. إذن الشباب، خلاصة هذا الكلام أن ابن تيمية يبين أن هناك حقوق على العبد، حق الله، حق النبي صلى الله عليه وسلم، حق الوالدين، حق ولي الأمر، تمام؟ فبدأ يتكلم عن هذه الفكرة وهي أن له حقا. طيب، من جملة هذه الحقوق أن تصبر حينما لا تستطيع أن تزيل هذا المنكر إلا بمنكر أعظم منه، خلاص، يبقى يجب عليك الصبر. يبقى هل هو هنا قال لك أن ترضى بظلمه؟ بالعكس، سماه ظلما، سماه فجورا، سماه جورا، سماه سيئات، سماه تأويل غير سائغ. كل هذا يبين أنه لا يمكن أبدا. هل يقال إذا لم نستطع أن نزيل المنكر فسنجعله معروفا أو نعتقد أنه معروف أو ندعو إليه ونرضى به؟ تخيل شخص مثلا كان سيموت من الجوع فقيل له كل هذه الميتة فيحق له أن يأكل من باب الصبر، لكن هل ممكن يجيب شوكة وسكينة ويحط شوية بهارات على الميتة ويبقى واكلها باستمتاع؟ هذا بالضبط ما يفعلونه، يأتون إلى شيء كان ينبغي عليهم أن يعني أن يضعوا أنفسهم فيه، يضعوا رؤوسهم فيه يعني في الأرض يعني، ويغضبون من هذا، يغضبون أن يكون الذي تولى حكمهم شخص يعني لا يقيم الإسلام ولا يهتم به بل يحاربه ويظلم و لا، ده هم بقى الذين يدعمونه ويفرحون بذلك. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يعني يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. واضح يا شباب؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. انتهت هذه الرسالة، عندنا رسالة أيضا قصيرة سنأخذها الآن، يعني فابقوا معنا. 1 2 3 4 صفحات قليلة إن شاء الله، سنقرأها سريعا. أشوف صلاة المغرب باقي عليها. نعم، لا، ممكن بعد المغرب يا شباب إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.